السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إبراهيم عليه السلام كان له نصيب من اسم الله الحفيظ، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحفيظ. وقصة إبراهيم في سورة الأنبياء وفي غيرها من السور يعني، وكلنا عارفين حفظ ربنا سبحانه وتعالى النبي الله إبراهيم كان عامل إزاي في مسألة النجاة من النار. قال إبراهيم عليه السلام: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما البخاري: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا لهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمسألة إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ إبراهيم عليه السلام الحفظ ده إن يلقى في النار، وربنا سبحانه وتعالى يقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وفي الصفات جعلناهم الأسفلين. وحفظ ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم مش بس كان في ذاته وهو بيدعو إلى الله، كمان مع قصة هاجر وإسماعيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ العبد اللي بيمتثل للأمر. يعني انت يستحيل ان انت تنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى وربنا يضيعك. في قصة يعني زمزم، لما إبراهيم عليه السلام سافر بهاجر وإسماعيل رضيع، وصلوا مكة في أرض صحراء، وكلكم عارفين قصة ان سيدنا إبراهيم ترك هاجر وإسماعيل معهم جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، يعني شوية تمر ومية. وبعدين سيدنا إبراهيم مشي، فهاجر جعلت تنادي عليه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ أنت سايبنا فين؟ مفيش يعني صحرا. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، مفيش صحرا. فقالت: إلى من تتركنا؟ فجعل إبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليه، لا يرد عليه، فعلمت أنه مأمور، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. فمشي سيدنا إبراهيم ودعا بالدعوات اللي موجودة في سورة إبراهيم، وبعدين فضلت بقى إيه هاجر تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع إسماعيل، لحد لما إيه المية خلصت والتمر خلص، فخلاص مفيش لبن. فبدأ يعني يقول لك: وجعل إسماعيل يتلبط، يعني بيتلوى من الجوع. فبدأت تمشي تجري بين الصفا والمروة، تسعى سعي الإنسان المجهود، تعب، تطلع فوق الجبل وتنادي وتدور، لحد في المرة السابعة قصة معروفة، لقيت الملك عند إسماعيل، فجعل بعقبه وبجناحه، فخرج الماء فجعلت تحوضه. فقال الملك، شاهد بقى، قال: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. يعني يستحيل إن أنت تكون من أهل الله، يستحيل إن أنت تكون على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وربنا يضيعك. حتى في قصة إبراهيم عليه السلام مع سارة، لما مروا بلد من البلاد على جبار من الجبابرة، وسيدنا إبراهيم قال لسارة لما سئل عنها، قال هذه أختي، قال هذه أختي. فكان الملك ده أي امرأة تدخل عليه، وقال له دي يعني دخلت امرأة من أحسن الناس، لا تصلح إلا لك. فلما دخلت، قيل إن في رواية من الروايات إن هي توضأت وصلت، وبعدين إيه، قالت اللهم إن كنت أحصنت فرجي إلا عن زوجي وآمنت بك وبرسولك فاصرف عني هذا الكافر أو الفاجر، فأخذ. يعني إيه، جه يهجم عليها في رواية فغط، يعني جاله زي خنقة كده، زي اللي بيغمى عليه هينام من الخنق، وقعد يخبط برجليه في الأرض كده. فبعدين ايه، قعدت تقول لو مات هيقولوا ايه، اللهم ان يمت يقول قتلته. فدعت ان هو ايه، ان هو يرجع تاني سليم، فرجع سليم فهجم عليها تاني، فدعت عليه سبحان الله اخذ تاني. في الاخر قال انما ادخلتم عليها شيطان، فرجعت لقيت سيدنا ابراهيم بيصلي، فاشار اليها، ما هي؟ فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر وأخدم هاجر وأخدم وليد. حفظ، إن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحفيظ. الحفيظ بمعنى إيه؟ الحفظ، الحفظ في اللغة يقول لك أنت حافظ، حافظ العلم، يعني حافظ ضد إيه؟ ناسي. حفظ ضد النسيان، أو حفظ الشيء، تحفظ الشيء يعني تحفظه من ايه؟ من الضياع. ان الله لا يضيع اهله، يعني معناها ان الله سبحانه وتعالى يحفظ اهله. فالحفظ اما يجي مثلا بمعنى عدم النسيان، اللي هو عكس النسيان، او عكس الضياع والهلاك، هلكة، ده معنى الحفظ في اللغة. معنى الحفيظ في حق الله سبحانه وتعالى، المعنى الأول هو بمعنى حفظ أعمال العباد. معنى اسم الله الحفيظ إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ كل شيء، أحصاه الله ونسوه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن حفظ الأعمال بتاعة الإنسان من الخير أو من الشر. أو المعنى الثاني الحفيظ بمعنى الحافظ الذي يحفظ عباده الصالحين. والحفظ ده إما حفظ عام لكل كل المخلوقات، يدخل فيها الشمس والقمر، وإن ربنا بيحفظ الشمس، إن الوظيفة بتاعتها يعني إيه، أنت مثلا لو عندك عربية، العربية دي يقول لك أنت بتحافظ عليها، بتحافظ عليها، بتوديها الصيانة يعني. لكن لو انت سبتها كده فضلت تستعملها من غير لما تعمل لها الصيانة بتاعتها وتغير لها الزيت وتغير تيل الفرامل، العربية ايه، هتبوظ يعني، مع الوقت مع الاستعمال هتبوظ. فانت المحافظة على الشيء ان هو ابقاء الشيء. فربنا سبحانه وتعالى بيحفظ الكون، ان يعني انت ما صحيتش من يوم من الايام لقيت الشمس مثلا ايه فيها مشكلة، فيها عطل في اليوم ده، لقيت القمر فيه مشكلة، لقيت النباتات فيه، لا كل ده ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ الكائنات، بقاء الكائنات، الا لما الانسان ايه، يتدخل. يعني مثال، الشركة مثلا عملت لك العربية او عملت لك موبايل لطريقة معينة من الاستعمال، فانت لو مشيت على المنهج المفروض اللي انت تمشي عليه علشان تستعمل الجهاز ده، الجهاز هيعمل ايه؟ هيعمل وظيفته. لكن لو انت اتعاملت معاه معاملة خارج الاطار بتاع يعني جيت حطيته مثلا في الميكرويف مثلا، حاولت تعمل تجربة مثلا، او رميته في البحر، يعني عملت فيه اي استعمال غير الاستعمال اللي هو الطبيعي، اكيد هيبوظ. فساعتها انت مش هتلوم ايه، مش هتلوم الشركة. الشاهد ان من معاني الحفظ اللي هو ايه، ان ربنا بيحفظ الكون. طيب هنا السؤال المهم، يعني احنا ايه مشكلتنا مع مسألة الحفظ دي؟ يعني هل احنا حاسين باحتياج او حاجة لمسألة الحفظ او لاسم الله الحفيظ عموما؟ يعني عموما الانسان الفطرة الطبيعية بتاعته هو بيحب اصلا ايه، ان هو يحافظ على الاشياء، يعني ده بالفطرة. يعني انت وانت ماشي في الشارع، وانت بتعدي الشارع ما بتعديش كده ايه وانت كده مغمض عينك، لا انت بتبص، ولو لقيت عربية جاية بتجري عليك بتعمل ايه، بترجع لورا، تتحرك لقدام، بل ممكن تعمل حركات يعني فوق الطاقة بتاعتك. كل ده ليه؟ عشان عايز تحافظ على نفسك. فطبيعة الإنسان يعني إن هو بيحاول يحافظ على كل الممتلكات بتاعته، كل النعم اللي عنده، على نفسه، على المال، على السلطة. أنت دايما إيه، نفسك بتحب ده، تحب الحفاظ، أنت تحافظ على الحاجات اللي عندك. يعني لما واحد بيروح الجيم مثلا وعايز يعمل، هو ممكن ياخد وقت طويل في إن هو يعمل فورمة، لكن إن هو يحافظ على الفورمة ده إيه، ده محتاج مجهود أكتر. يعني انت جهدك، جهد حياتك كله، انت مش بس ان انت تحصل الاشياء، ان انت تعمل ايه، ان انت بتحافظ عليه. يعني ممكن واحد يعيش مثلا ايه، مثلا يقعد مثلا 10 سنين علشان يوصل لشغلانة معينة، ويفضل قاعد بقية حياته 30 سنة بيحافظ على ايه، على الشغلانة دي. واحد اشتغل علشان يعمل مشروع معين، ويفضل قاعد بيحافظ على المشروع ده طول حياته، جمع مال وبيحاول يحافظ على المال ده بقية حياته. فطبيعة الإنسان أصلا أنت مجبول على إيه؟ على الحفظ، إن أنت بتحب تحفظ الأشياء بتاعتك. المشكلة هنا فين؟ مشكلة الإنسان إن هو أحيانا مع الأسباب المادية بينسى اسم الله الحفيظ تماما. يعني مرة من فترة لما جالي أعراض كورونا كده، و كنت بكلم حد، يعني ايه، حد قريب لنا، فبيقول لي ايه، يعني بيسلم عليا والف سلامة عليك ومش عارف ايه، وبعدين بيقول لي انا بشرب كل يوم الصبح اعشاب مش عارف ايه، مش فاكر اسمها، يعني بقالي مش عارف كام سنة، بقالي 10 سنين او مش عارف 6 سنين ما جاليش برد. انت في الكلام بجد فعلا؟ بقى لي 10، انا عايز اقول له، يعني عايز اقول له والله ده بفضل ربنا، ده الحمد لله، بقى لي علشان بشرب كل يوم ويعيد، وانا كل ما اكلم حد انصحه بالنصيحه دي. عايز اقول لك ان نفس الشخص ده جاله كورونا بعدها على طول. مساله ان الانسان يبقى دايما متعلق بايه، بالاسباب. يعني واحد بيجي يقول لك انا قصه، واحد بيتعود ان هو بيجري يوميا ساعتين، فهو بيقول ايه، بيقول انا يعني اخر واحد، يعني انا لو انا في وسط اصحابي كده، هو يعني ايه في في في في في سن ايه كبير شوية، لو انا في وسط اصحابي انا اخر واحد ممكن ايه اموت بالسكتة القلبية. ليه؟ لان انا بجري ايه، انا بجري وهو بيجري في يوم من الايام جات له سكتة قلبية ومات. لا مش تبعي، قرأتها في الكتاب، يعني ما اعرفش حد بيجري ساعتين كل يوم غير الراجل اللي انا بقر عليه، اللي بيمشي في اللي بيجري في الشارع الصبح بعد الفجر. عارفينه ده؟ البلد كلها بتقر عليه. اللهم بارك. فاهم، كل ما تنزل الصبح تلاقيه احنا اصلا، يعني مش انت يا دوب بتمشي شويه، هو الراجل ما شاء الله عنده 70 سنه وتلاقيه ايه واخد اسبرينتات. ربنا يحفظه لو لسه عايش. لو لسه عايش يعني. المهم يعني ان الشيء، مشكله الانسان في ايه، مشكلته ان هو متعلق بالاسباب. يعني الاسباب الماديه اللي بتبقى كتير. فهو انا ماشي لابس الكمامه واخد، مش بنقول انت ما بتاخدش بالاسباب، مشكله التعلق بالاسباب، وماشي بالعربيه ورابط حزامي، والعربيه عندي فيها 20 اير باج، وفي سنسور لو حد، لو انا اصلا مغمض عينيا ونمت العربيه ممكن هتفرمل لوحدها، وقاعد ايه، فممكن ايه اللي هو مساله وظن اهلها انهم قادرون عليه، ان هو خلاص بقى مطمن بيركن للاسباب. ممكن بعد ما تاخد بكل الاسباب دي عادي جدا تلاقي ايه بتاع تريلا من الناحيه التانية كان مطبق او مبرشم يعدي الشارع ياخدك ايه، ياخدك انت بالعربيه بالايرباجات يسفلتكوا بالارض. بتحصل كام يعني في إيه؟ ممكن سنين انسان يفضل يحاول يحافظ، وبعدين في لحظه اي خطأ يسير تقدير الله سبحانه وتعالى. انسان فقير لحفظ الله. يمكن انت قاعد، انت دلوقتي كوبايه شاي لسه مغليه، وطفل صغير ممكن في لحظه يقلبها عليه. هي مساله خطوره ان انت ما تبقاش مستوعب ان انت محتاج قد ايه حفظ ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت ممكن في لحظه، ممكن في لحظه انت بس ايه تغفل تسهو، وانت بتحاول وتعمل ومش عارف ايه وبتاع، لكن في لحظه، في لحظه ممكن انسان خطا سهو. كل الترتيبات اللي قاعد يعملها، واحد طول حياته قاعد بيبني وبيعمل، زي الراجل اللي كان قاعد يبني الفيلا ويظبط ومش عارف ايه وبتاع، وجي في الاخر خالص وهم بيركبوا التكييفات واقف وبيقول له اعدل وهات التكييف هنا مش عارف ايه، راحت الكابينه بتاعه التكييف واقع عليه موتاه. يعني مساله ان انت تبقى فقير الحفظ ده، احنا بنتكلم عن حفظ الايه، الحفظ، حفظ البدن، الحفظ. يعني شوف كام مرض في الكون دلوقتي. يعني حاولت قبل الدرس اعمل بحث كده عن عدد الامراض والاوبئه والفيروسات اللي موجوده، يعني ما عرفتش اوصل لرقم، بس حسيت ان ايه، ايه ده، انت ايه كميه الاوبئه والامراض والفيروسات اللي منتشره في الكوكب، وانت الحمد لله لسه عايش. يعني لسه عايش، حاجات انت اصلا حاجات شايفها وحاجات ما بتشوفهاش، حاجات لا ترى، ولسه عايش، ربنا بيحفظك. وحفظ الجوارح، ان انت العين لسه شغاله لحد دلوقتي الحمد لله، ودانك لسه شغاله، والقلب لسه شغال، ان الجوارح دي في حفظ. يعني شوف حفظ ربنا سبحانه وتعالى، ان الرئه فيه محطوطه في ايه، في قفص صدري، وطبيعه، والمخ في جمجمه، والنخاع الشوكي في العمود الفقري. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بيحفظك، ان انت يعني مهيئ من كل الاسباب، محاط بالحفظ، حتى في الملائكه بتحفظك. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. فمعنى يعني المشكله اللي احنا عايزين نتكلم فيها هي مشكله ان الانسان يتعلق بالاسباب الماديه ويعتمد على نفسه وينسى حفظ الله سبحانه وتعالى. هي دي الأزمة. وده كان ظاهر في قصة، في كلام يعقوب عليه السلام، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبعدين لما قال: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال بعدها إيه؟ وما أغني عنكم من الله من شيء. هي ده التوازن، ان هنا ان انت تاخد بالاسباب، وفي نفس الوقت يبقى قلبك متعلق بايه، بربنا سبحانه وتعالى. وما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. من المعاني المهمه اللي احنا عايزين نفهمها، ان الحفظ ده، حفظ ربنا، صور حفظ ربنا سبحانه وتعالى كتير للإنسان. أهم حاجة بالنسبة لك حفظ الدين. يعني ممكن واحد يبقى البدن بتاعه سليم، صحته ما شاء الله إيه، يعني قوي، مفتول العضلات، وعنده كل حاجة، بياكل أحسن أكله، عنده كل حاجة، والمال بتاعه كتير، وعايش في أحسن بيت، كل ده بالنسبة له إيه، جميل. لكن عنده مشكلة في دينه، يعني واحد الشيخ بيحكي بيقول اعرف واحد بقاله 52 سنة، 52 سنة عنده كل حاجة، ما دخلش المسجد غير مرة واحدة بس، يوم جنازته. فايه قيمة ان انت كل الامور الدنيا وعندك تبقى ايه، تبقى تمام ومستقرة ومحفوظة، ودينك يبقى ضايع. فمن اعظم صور حفظ الله للعبد وحفظ الدين ان ربنا يحفظ عليك دينك. ان انت لما تقعد تفكر كده، حفظ تصوراتك عن الدين، يعني ان انت تلاقي شباب دلوقتي مسلمين وافكاره عن الدين اصلا نفسه مشوهة، افكاره عن ربنا سبحانه وتعالى غلط، افكاره عن الدين وعن يعني تتعجب من كلام الناس في موضوع القضية الأخيرة، موضوع وفاة النوال السعدوي. ايه ده، تلاقي بنت اخت بتحضر دروس ومش عارف ايه، وتقول ايه يا جماعة ادعوا لها بالرحمة، انتوا يا جماعة ليه بتحكموا على الناس، وليه ليه انت يعني ده الموضوع بقى فعلا. انا لما بشوف حاجة زي كده خاف. ان انت حفظ تصوراتك، عقلك ده على الفهم الصحيح لشرع ربنا ودين ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تفهم عن الله، ان انت دماغك دي ما عقلك ده ما يضيعش منك. ما هو ايه الفرق بين اي شخص استقام على مراد ربنا سبحانه وتعالى وفهم فهم صحيح لدين ربنا سبحانه وتعالى وبيطيع ربنا وراضي، ان هو يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ايه الفرق بين ده وبين الشخص التاني اللي مش عاجبه الدين، اللي قاعد جواه كره للدين وجواه نفاق، واي حاجه تخالف هواه يعترض عليها. لسه بقرا امبارح عند حد من اصدقائي كان كاتب حاجه عن الموضوع ده، فواحد داخل له يقول له كلام، يا جماعه هو ازاي مسلم يقول كلام زي ده، يعني انت ايه يعني مصدرك ايه. فالمهم نزل معاه شويه في النقاش، فقال له لا، اي حديث بالنسبه لي هتقوله لي هيخالف اللي احنا شايفينه، هيخالف المصلحه، هيخالف نص قراني، الحديث ده احنا مش هنقبله. فتلاقي مسلم وداخل بتصوراته كده عن الاسلام، تصوراته كده عن الدين، ويعتقد ان هو صح. فلو ربنا سبحانه وتعالى ما حفظش عقل الانسان وقلب الانسان من الزيغ ومن الضلال، مين هيحفظه؟ فمساله ان انت تشوف الناس حواليك، شوف كم واحد على وجه الارض دلوقتي العقيده بتاعته فاسده، وربنا سبحانه وتعالى حفظ عليك دينك وحفظ عليك عقلك. شوف، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني اكثر دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس، يا رسول الله قد آمنا بك صدقناك واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. يعني واحد ممكن يبقى قاعد 20 سنة، يعني ال ال ال ال ال الناس الدعاة اللي انحرفوا عن طريق الحق دلوقتي، وانت بتتفرج تحريف لدين ربنا سبحانه وتعالى وكذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كان بدايته ايه؟ ما هو حافظ احاديث وحافظ السنه وطلب العلم. ايه اللي خلى الشخص ده ينحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ وايه اللي خلى انسان تاني يثبت على طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ حفظ ربنا سبحانه وتعالى. فاسم الله الحفيظ بي بي بي يعني بيثير في قلب الانسان كده مشاعر ايه؟ ان قد ايه احنا محتاجين حفظ ربنا. مش بس ان انت تحفظ في بدنك، مش بس ان انت تحفظ في العافيه، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن رواتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. ان انت عايز تحفظ من جميع ايه الجوانب. الامام احمد وهو بيحتضر، فابن عبد الله كان قاعد ايه يعني بيمسح زي قماشه مبلوله كده، بيمسح بيها ايه راسه وصدره وكده. فجعل الامام احمد رضي الله عنه يقول لا ليس بعد، او لا بعد، فايه فلما افاق فقال يا ابتي انت قلت كذا ومش عارف ايه. فقال جاءني الشيطان عاضا على انامله وقال فتني يا احمد، فتني يا احمد، عايزه يقابل ربنا بالايه؟ بالعجب. انت خلاص بقى انت ايه يعني، فتني يا احمد. فقال ليس بعد، ليس بعد. الشيطان ايه يعني؟ الشيطان مش سايبك، مش سايبك من اول لما تتولد، عدو ليك. ينزغ الانسان في لحظه الولاده، ما من مولود يولد الا ويستهل صارخا من ايه؟ من مس الشيطان، من نزغ الشيطان. وانت بتتولد في طول حياتك طريق الطاعه، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، حتى في وقت الجماع ياتي الشيطان، يحضر الشيطان وشاركهم في الاموال والاولاد. كل لحظة قبل الطاعة، بعد الطاعة، قبل المعصية، بعد المعصية، مش سايبك حتى وانت بتموت، حتى وانت قاعد مع نفسك كده. يأتي الشيطان، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، يا عم ما تسيبني، مش سايبك في حال. إن الشيطان يجري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف، شوف يقذف دي، في قلوبكم يا شيء. فعدو مش سايبك، أعد لك لأقعدن لهم، لأقعدن ده يعني فيها التربص. طب لما يبقى ده عدو مستنيني ومتربص بيا، وانا اصلا جوايا ايه؟ جوايا شهوات وجوايا نفس اماره بالسوء، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، وحواليا شياطين الانس، وحواليا كم مليون موقع اباحي، وكم مليون مش عارف ايه، وحواليا ناس بتاعت شويه افكار فيمينيزم وتحرير المرأة ومش عارف ايه، شوية الحجاب مش فرض، شوية المساواة بين الرجل والمرأة، شوية افكار حواليك كلها مشوهة عن الاسلام. طب انت هتروح فين في كل ده؟ مين اللي يحفظ عليك دينك في كل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. فدي حاجة الانسان، حفظ الله. انت ان انت دينك، ان انت ايه تستغرب كده. هو سيدنا يوسف بيقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. سيدنا ابراهيم يقول، سيدنا ابراهيم اللي بنى الكعبه، سيدنا ابراهيم اللي كسر الاصنام، ربنا قال فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم. سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. يعني سيدنا ابراهيم اللي كسر الاصنام، اللي بنى الكعبه، بيقول ايه؟ ان انا يا رب مش عايز اعبد الاصنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أنس قال هل تخاف عليهم؟ قال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الفتن، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا أو عودا عودا. فتن بتعرض في كل لحظة، أنت مش عارف أنت هتلاقيها منين. يعني هتطيع ربنا، هتمشي في طريق الطاعة، هتلاقي فتن في طريق الطاعة، هتلاقي فتن في طريق الطاعة، فتن تعجب بنفسك، الكبر، ممكن فتنة النساء، فتنة الشهرة، فتنة المال، في طريق الطاعة هتمشي في الطريق التاني. انت هو انت ايه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فتن كقطع الليل المظلم. فقال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا أو عودا عودا، تتكرر. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا وأسود مربدا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هي دي الحالة بقى، القلب من كتر ما تشرب الفتن بقى عامل زي الكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، بقى اللي جوه الكوباية بس الهوى اللي جوه بتاعي ده بالنسبة لي الدين. فخطورة ده تيجي في الآخر تلاقي الحفظ، اسم الله الحفيظ يحفظ عليك دينك، يحفظ الـ الـ الـ الـ حتى زوجتك، ان انت زوجتك تبقى مطيعة، وان انت اولادك يبقوا ذرية صالحة، ده مش بشطارتك. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بإيه؟ بما حفظ الله، بما حفظ الله، يعني ده بحفظ ربنا سبحانه وتعالى. إمام مالك رضي الله عنه في يوم من الايام قاعد بنت الامام مالك كانت عالمه، كانت حافظه الموطأ، ويقال ان هي لما كان القارئ بيقرا على الامام هي كانت في الغرفه في المنزل قاعده بتسمع، لما كان الامام بيقرا عليه الموطأ والقارئ مثلا ايه الامام مثلا ممكن يعني مع طول القراءه طول المده مش قاعد درس مثلا نص ساعه ساعه، لا مده طويله مش هو واحد بيقرا عليه فممكن ايه يسهو بشر، فيلاقي ايه حد بيخبط، بنته سمعت الخطأ من وقتها بتخبط على الباب، فلقى هم قاعدين في المجلس، فلقى ابنه نازل ماسك ايه ماسك شمر كده وماسك الحمام ورايح يلعب بيه ابن الامام مالك، فنظر اليه وقال سبحان الله الادب ادب الله، يعني انا اعمل ايه دي بنتي وده ابني، يعني انا مش معناها ان هو يترك التاديب ويترك التربيه، لكن في الاخر ايه اللي هيحفظ دين اولادك هو ربنا سبحانه وتعالى. وده يجيبنا خطوره ايه، خطوره ان انت تحاول ان انت تضحي بدينك علشان حاجه، يعني ايه، يعني هو يقول لك احنا قلنا ان الانسان اصلا بطبعه حريص ان هو ايه يحافظ على الاشياء بتاعته، فممكن واحد مثلا هو عايز يبقى في وظيفة معينة، طيب الوظيفة دي هتحتاج مني ايه، هتحتاج ان انا ارضي مثلا فلان، طب فلان ده هيرضى بايه، هيرضى ان انا اعصي ربنا، طيب ماشي ليه، ظنا مني ان ده اللي ايه ده اللي هيحفظ، عايز امن مستقبل عيالي، امنه ازاي، نعمل لهم شهادات تربوية علشان العيال، انت كده بتحفظ عيالك كده بتضيعهم كده بتضيعهم. عمر بن عبد العزيز لم يترك لأولادي شيء وعوتب في ده ومش عارف، قال لهم انا اولادي واحد من اتنين، اما محسن فربنا يتولاه، واما ايه غير كده فايه لا اعينه على معصية الله، وكان لي 11 او 12 ولد ماشي، قيل ان من اولاد عمر، انا جايب لكم الاثر، قال ايه روي ان ابا جعفر المنصور قال لعمرو بن عبيد عظني بما رايت، قال مات عمر بن عبد العزيز وخلف 11 ابنا فبلغت تركته 17 دينار، ده تركت مين خليفه، كفن منها بخمسه دنانير واشترى له موضع القبر بدينارين، يبقى كانت بقى ايه 10، أصاب كل واحد من أولاده 19 درهما، ومات هشام ابن عبد الملك وخلف 11 ابنا فورث كل واحد منهم 1000 درهم من أولاد هشام ابن عبد الملك ابن مروان، 1000 درهم، مليون درهم. ثم إني رأيت رجلا من أولاد عمر من أولاد عمر بن عبد العزيز حمل في يوم واحد على 100 فرس في سبيل الله تعالى، يعني حمل الناس على 100 فرس في سبيل الله، يعني كأنه تصدق ب100 فرس في سبيل الله للجهاد. ورأيت رجلا من أولاد هشام يسأل الناس، اللي كان معاه إيه 1000 درهم. فممكن واحد إيه يعتقد إن أنا علشان مثلا أحافظ على الوظيفة دي لازم إن أنا أعصي ربنا، فاللي بيحفظ عليك دينك واللي هيحفظ عليك رزقك هو ربنا سبحانه وتعالى مش المعصية. البنت اللي هي في فترة الخطوبة فعايزة تحافظ على ايه على خطيبها وما يسيبهاش وما يزعلش منها ويفضل جنبها ويفضل يقول لها كلام حلو، فتعمل معصية، عايزة تحافظ على الشغلانة اللي هي تشتغلها فعادي تقلع الحجاب وتلبس لبس ضيق وتتمكيش وتهزر مع ده، ليه عايزة اوصل، ما مش هوصل غير كده فلازم اعمل ده. فطبيعه الانسان هو عايز انا جبت مليون فولور فعايز احافظ على مليون فولور، فهفضل بقى اقدم اللي انا بقدمه ايا كان بقى حلال حرام غلط صح عايز احافظ، فدايما ايه دي طبيعه البشر، فما يبقاش حفظك ان انت عايز تحافظ على الحاجه بالمعصيه. قال تعالى واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فاحنا بنقول صور حفظ الله، حفظ الدين هي اكتر حاجة انت محتاجها، حفظ العقل، تصوراتك، حفظ الدنيا والمال، ان المال ده ممكن واحد يبقى مليونير في لحظة يفقد كل المال في لحظة. وقصة أصحاب الجنة، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. حفظ الجوارح والبدن، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك الجوارح بتاعتك، حفظ من الشيطان، حفظ من الفتن، النفس الأمارة بالسوء. طيب إيه آثار الإيمان باسم الله الحفيظ؟ أول حاجة احنا ده واضح في للمعنى الاول من معاني الحفظ، ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ايه؟ اعمال العباد. يعني مثلا ايه يا محمد يا هاني، انت في يوم من الايام ايه ماشي بعربية وانت راجل بسوق متهور وسريع وبتجري ماشي، وبعدين ايه وانت طاير راح الرادار ايه لقطك مخالفة 150 جنيه. المهم رحت انت نازل دخلت كده بيقول لك انت رادار. يا باشا رادار ايه انا؟ فيقول لك ايوه، تقول له لا ما حصلش. قال لك طيب ماشي ارجع امشي شويه كده لحد الراجل اللي عنده الايه اللي بيصور الكاميرا، شوف الصوره بتاعتك. فيرجع يلاقي ايه؟ يلاقي الصوره بتاعتك وجنبك ايه السرعة، وانت كده سايق ومبتسم وكمان مش رابط الحزام. يقول لك طب تعالى بقى انت كمان ايه مش رابط الحزام، فتاخد مخالفة كمان. الصورة ايه؟ الصورة دي محفوظة زي مثلا النتائج بتاعتك اللي على سيستم الجامعة كده. لو السيستم كله وقع خلاص، يعني لو بيدعي اهو ان حد يدخل يقوم ايه ضارب سيستم تقوم البيانات كلها تتمسح، فيبقى كل الطلبة ايه ناجحين وخلاص كل الدرجات راحت. فانت تقول لهم يا جماعة ده انا كنت انا كنت 3.9 حرام عليكم ضيعت تعبي، ده انا خلاص يا انا ماشي 3.8 3.9. لكن طول ما الحاجة دي محفوظة، طول ما البيانات دي محفوظة خلاص مش هتقول ايه بقى ماشي اسمها ايه لايت لود، لايت لود ماشي ايه بقى على طول. الشاهد ايه؟ ان معنى الحفظ وربك على كل شيء حفيظ. فمش هيجي يوم القيامة كده ايه لا دي فلتت، لا مفيش حاجة فلتت، مفيش كلمة فلتت، مفيش نظرة فلتت، كل مفيش حاجة كده اسمها ايه عادي يعني هتعدي، لا مش هتعدي، مفيش حاجة كده ايه عملتها وتروح يوم القيامة مش هتلاقيها، ده مش موجود. ده معنى اسم الله الحفيظ، ان كل كلمة بتقولها مكتوبة، كل نظرة كل وامر ده لما الانسان يتفكر فيه مرعب. يعني زي ما هو فيه ترغيب لان انت كل ما هتتكلم بالذكر بالطاعة بالدعوة بقراءة القرآن كلمة الحق كل ما هتقول ده الحمد لله، لكن في نفس الوقت لا انت كل كلمة بتقال، كل لحظة، كل نظرة، كل حاجة بتسمعها، كل مشية، كل خطوة بتمشيها، كل ده ايه متسجل. عشان كده سيدنا هود وهو بيحذر قومه قال لهم ايه؟ قال تعالى فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. ان ربي على كل خلاص ايه؟ راحتكم. ان ربي على كل شيء حفيظ دي تهديد، يعني براحتك بس كل اللي انت بتعمله ده ايه؟ محفوظ. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فالأثر الإيمان أول مراقبة، تفهم إن أنت إيه متراقب في الطاعة والمعصية، في الطاعة والمعصية. ليه بقول في الطاعة والمعصية؟ لأن في الغالب لما بنتكلم عن معاني المراقبة بيجي أول حاجة بيتبادر لذهن الإنسان إيه؟ الترهيب أكتر، خوف. لكن من المعاني اللي بتديك دفعة في الطاعة إن أنت تفتكر إن أنت إيه؟ إن أنت متراقب. أضرب لك مثال، أنت مثلا في الجيم مثلا، تمام؟ ودخلت مجموعة سويدي وإيه؟ وقاعد والمدرب قاعد بيقول لكم على تمارين، اول لما المدرب يلف وشه تقوم انت ايه؟ تقوم انت مريح. اول لما يبص لك تاني تشتغل. او واحد في شركه مثلا، المدير قاعد بيتفرج على الناس اللي في المصنع ولا الناس اللي بتشتغل، تلاقي ايه ما شاء الله واتقان في العمل واهتمام. فطبيعه الانسان لما بيعرف ان هو مراقب بايه بينشط او بيخاف. فكذلك اسم الله الحفيظ معاك في الطاعه، ان الركعتين دول مش هيضيعوا، مكتوبين، ان الكلمه دي مكتوبه، ان لما انا مشيت في الشارع وغضيت بصري على حرام ده مكتوب، لما انا قلت كلمه طيبه مكتوبه، مش هيضيع. فالحفيظ يشجعك على العبادة. الحاجة التانية التعلق بالله، التوكل عليه. تقعد تاخد بالأسباب الدنيوية في الحفظ، لكن فعلا اللي هيحفظك، هيحفظ عليك دينك ويحفظ عليك إيمانك ويحفظ عليك عقيدتك هو ربنا سبحانه وتعالى. اللي يحفظ النعم اللي في حياتك هو ربنا سبحانه وتعالى. انت وانت مسافر بتقول ايه؟ تخرج من بيتك وانت هتركب العربية ومسافر بتقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. يعني انت الصاحب في السفر، يعني ربنا يحفظك في السفر، وفي نفس الوقت اهلي والخليفة في الاهل. مين اللي يعرف يعملها دي؟ يعني مين اللي يعرف يحفظك وانت مسافر وفي نفس الوقت ايه اهلك؟ ما هو هنا هنا. فانت بتقول يا رب انا مسافر، احفظني وانا مسافر واحفظ اهلي. تالت حاجة حب الله سبحانه وتعالى، ان اسم الله الحفيظ، ان ربنا انت تقعد تفكر كده، حفظ النعم، حفظ الحواس بتاعتك، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، خليك انت تحب ربنا سبحانه وتعالى. اخر حاجة الاخذ باسباب الحفظ، اللي هي ال ال ال الحفظ الخاص، المعاملة الخاصة. احنا قلنا الحفظ فيه عام وخاص لأهل الإيمان أولياء الله، زي معاملة سيدنا إبراهيم كده اللي اتكلمنا عنها في البداية، زي حفظ يوسف عليه السلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إلي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا رب احفظني من الفتنة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. يعني احفظ الله يعني تحفظ حدود الله، تحفظ الأمر، تحافظ على الصلاة. ربنا قال لك صلي، صلي الصلاة في وقتها، أقن الصلاة، تحافظ على الصلاة دي، تحافظ على غض البصر، تحافظ على التقوى، ان انت تحفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى. لما انت تمشي في الطريق ده، طريق التقوى، طريق ان انت تحفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى في اقل في في في في الكبيره والصغير، يعني لك ما تغشش، قال لك تتقي ربنا في المعامله مع زوجتك مع ابنائك، تتقي ربنا، تحفظ الله، احفظ الله يحفظك. يعني الحفظ الخاص بقى. عشان كده يعني وانا بفكر في تحضير الدرس من أسباب انحراف الإنسان عن الطريق السليم في العقيدة هو المعصية، اتباع الشهوة. يعني زي ما هنا احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله العبد حفظ الدين وحفظ العقيدة، إن ربنا يحفظ عليك دينك ويحفظ تصوراتك السليمة. فطريق ده إن أنت ما تتبعش الهوى، إن أنت تلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنت تطيع ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما أنت هتبقى بتعمل معصية، أهل المعاصي والإصرار عليها أقرب للانحراف. فاهمين المعنى ده؟ يعني لما أنت تطلق بصرك في الحرام وتسمع أغاني وتترك الصلاة وتفرط في السنن وتتعامل مع أهلك معاملة سيئة، قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالشيطان يتسلط عليك بسبب الذنوب بتاعتك. كان ابن القيم بيقول كلمة جميلة، يقول: تالله ما عدا عليك العدو، تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. فاهمة دي؟ يعني العدو تسلط عليك وغلبك، العدو ده ممكن الشيطان وممكن نفسك، نفسك الأمارة بالسوء، فلا تظن أن إيه الشيطان غلب. أنت أصلا من البداية أنت كنت بتحفظ من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الحافظ أعرض. ليه؟ لأن أنت تسببت في، أنت أصلا أعرضت، أنت أصلا كنت بتعمل مصر على الذنوب والمعاصي، فكان بسبب ده خذلت، بسبب ده اعتمدت على نفسك. هي دي المشكلة. فأخذ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أمامك يسددك يعينك يحفظك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أذكار النوم، في دعاء النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.